وهذا ما اخترناه بالتتبع. 81 اسما في كتاب الله تعالى، 18 اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي، لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم إنه كان بي حفيا، وكذلك المحسن وما اخترناه عندك كذلك، وكذلك المحسن اين هو؟ قال وما اخترناه فهو حسب علمنا صلى الله عليه وسلم وسلم وبارك. الحي اللي في السنة ليس الحي، فالحي لأن الله حي كريم يستحي من عبد. حديث حسن وبالترمذي، يستحي من عبد المؤمن يرفع يديه يردهما صفراء. كل مضاف مثل مالك الملك ذو الجلال والإكرام بديع السماوات. كل ملك ما كان مضاف، هو من أسمائه جل وعلا الحسن.